الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معشر المتابعين والمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 26 من شهر ربيع الآخر عام 43,400، حيث نلتقي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به في مجلس منعقد في التعليق على رسالة المسامرة الأدبية في الاتزان والأخلاق المرضية للشيخ العلامة المحدث أبي شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيلي العلمية 19. أسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولا لا بد أن ندرك أن المسامرات الأدبية قديما وحديثا هي طريقة علمية لنشر المسائل العقدية، وكذلك لنشر المسائل الفقهية والأخلاقية، وكانت المجالس الأدبية ولا زالت تعقد في دواوين بعض الأدباء والعلماء أو الأمراء، وكان الأمراء والأدباء والعلماء يتشرفون بمجيء أهل العلم إلى هذه الأماكن التي خصصوها للمساجلات العلمية والمسامرات الأدبية. ومن ضمن هؤلاء الذين كان يتشرف بهم العلماء والأمراء والأدباء ما هو معروف عن شيخ الإسلام أبو شعيب الصديقي رحمه الله تعالى، ونحن اليوم على موعد مع المسامرة الأدبية في الاتزان والأخلاق المرضية. ولا شك أن هذا العالم الجليل قد ترك موروثا عظيما في جوانب عدة، وهنا أجد نفسي مضطرا أن أنوه أن شيخ الإسلام أبا شعيب الصديقي رحمه الله كان درس في المسجد المكي، في الحرم المكي، في مسجد الكعبة سنوات كثيرة جاوزت العقد من الزمن، وهذا يدل على فضله ومكانته. ومما يزيدنا أيضا إدراكا لعمق علمه هذه المسامرة التي وجدت ضمن موروثات علم الشيخ، فنبدأ بها ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأخلاق المرضية، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وهو من علماء القرن 14 الأول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: الحمد لله الواسع الرزاق الآمر بالسعي للمعاد والمعاش بالعمل الصالح والارتزاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، وعلى إخوانه من الأنبياء وآله وصحبه وكل من إلى سجاياهم الشياق. أما بعد، هنا مكتوب كل من إلى سجاياهم اشتياق، هو العبارة إما أن تكون وكل من إلى سجاياهم اشتاق بدون الياء، أو وكل من إلى سجاياهم باشتياق. نعم. نعم. الله إليكم. وعلى إخوانه من الأنبياء وآله وصحبه وكل من إلى سجاياهم اشتاق. أما بعد، فقد دعيتها هنا لأذكر أبناء المدرسة، فحصرت الكلام في الأخلاق والارتزاق. فاعلموا يا أبناء المستقبل ورجال الغد أن الواحد هنا ينبغي أن يكون عالما عاقلا عاملا حازما ومحترفا. والعقل قسمان: جبلي يجبل عليه الإنسان بحسب فطرته، ومكتسب بالتعلم والمخالطة مع أهله، فخالط أهله وتعلم منهم. يعني خالط أهل صاحب الفن أو أهل صاحب الكسب، فمن خالط أصحاب الخلق الحميدة حمدت سجايا، ومن خالط أصحاب المهن المكتسبة فإنه تعلم منهم المهارات والاكتساب. نعم. اختر لنفسك الذي أطاع، إن الطباع تسرق الطباع، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. العلم العلم، العلم المعادي، العلم المعاشي، تعلم بالنبي عليه السلام أمر بالتعلم، والله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولقد قال سيدنا عمر: إنما العلم بالتعلم. وقوله رحمه الله: العلم العلم، يعني الزموا العلم، الزموا طلب العلم، سواء كان هذا العلم متعلق بالعلم المعادي الذي هو علم الآخرة، أو كان العلم متعلقا بالعلم المعاشي الذي هو علوم الدنيا النافعة. ولا يغفل عن هذين العلمين إلا عاجز أو متكاسل. ولهذا نجد أكثر الناس إما ينشغلون بعلم المعاد، وإما ينشغلون بعلم المعاش، وقليل من يجمع بينهما. والأصل الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لا سيما من يريد الآخرة، أن يجد لنفسه علما معاشيا يكتسب منه حتى لا يحتاج إلى أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس يعطونه أو يمنعونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله تعلموا بالنبي عليه السلام، تعلموا هنا بمعنى اقتدوا بالنبي عليه السلام، أو الباء بمعنى من، تعلموا من النبي عليه السلام فأمر بالتعلم. ثم ذكر الآية التي جاءت على الإطلاق: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا أردنا أن نقارن بين أهل العلم المعادي وبين من جهل العلم المعادي فلا يستوي. ولهذا قال جل وعلا عمن علم العلم المعاشي وغفل عن العلم المعادي: وهم أكثر أهل الروم قديما وحديثا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هكذا جاء في سورة الروم. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إنما العلم بالتعلم، روي كما ذكر الشيخ رحمه الله موقوفا ومأثورا عن عمر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في قوله: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يصبر ومن يتصبر يصبره الله. نعم. قال رحمه الله: ثقفوا أنفسكم، هذبوها، رافقوا من هو أحسن منكم لتهتدوا بسمته ومعارفه، جانبوا الرذلاء، جانبوا الأسافل لتحسنوا إلى أنفسكم وتحسنوا إليهم وتحسنوا إلى الهيئة الاجتماعية. أما إحسانكم إلى أنفسكم فهو ألا تتسرب إليكم أخلاقهم، وأما إحسانكم إليهم فإذا رأوكم تجانبونهم أقلعوا عما هم عليه، وأما إحسانكم إلى الهيئة الاجتماعية فهو تنقيص الشر منكم وارعواء ذوي الشر. تعلموا تعلموا فقيمة كل امرئ ما يحسن لا فضل إلا لأهل العلم. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم وأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. جعلنا الله وإياكم من طلاب العلم. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أكفاء بسكون الكاف وفتح الفاء جمع كف، أما أكفاء بتشديد الفاء فجمع كفيف وهو الذي لا يبصر. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، يعني النسب لا يختلف مهما كان. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. أهل العلم لهم فضل بنص القرآن كما سبق الإشارة إلى الآية السابقة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجاء في سورة المجادلة فإن جادلك إنسان فاذكر له هذه الآية القاطعة التي تقطع الجدال وتدل على فضل العلماء في الحال والمآل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما أنساب الناس وأحسابهم فإنها مقطوعة بمجرد الموت، لا يسأل الرجل فيقاله من أبوك من جدك من ما نسبك ما حسبك، وإنما يسأل عن العلم المعادي، فعلى قدر علمه وعمله بالعلم المعادي يكون مقامه عند الله مرفوعا. وأيضا لأهل العلم فضل من جهة أنهم قاموا مقام النبي في الأمة، فهم يدلون الناس إلى الخير، يدلون الناس إلى المعاد، هم يبشرون وينذرون، فهم على الهدى ولمن استهدى أدلاء. نعم. قال رحمه الله: قلت لا أفرق بين علم المعاش وعلم المعاد لأن الكل نافع، فالعلم الدنيوي به يصير كاسبا، به يصير زارعا، به يصير صانعا، به يصير تاجرا، وجماعها الكسب والاحتراف. بالنسبة للعلوم الدنيوية فإن قيل ما أفضل العلوم الدنيوية من حيث كونه سببا واسعا لسعة الكسب وسرعته فبابه التجارة، ولهذا جاء عند الطبراني وغيره بسند حسن إن شاء الله: تسعة أعشار رزق أمتي في التجارة. وأما من حيث فضل الصناعات الدنيوية فأفضل صنعة دنيوية أفضل صنعة دنيوية على الإطلاق الطب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أحببت أن أكون عالما في غير الدين لا أحببت أن أكون طبيبا. وذلك لأن العلم المعادي فيه صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الأرواح وصلاح الأبدان وصلاح المعاد. فإذا انعدم العلم الأخروي أو لم يمكن تداركه أو اشتغال به على التمام فإنما فيه صلاح الأبدان خير وفضل كبير. ولهذا كان الطب أشرف المهن بعد العلوم الشرعية، وهو أفضل مهنة في العلوم الدنيوية من حيث الفضل والنفع، لا من حيث سعة الرزق والكسب. ولهذا نجد كما قال الشيخ ها هنا لا أفرق بين علم المعاش وعلم المعاد، يعني أن بينهما تلازم، فالذي يريد علم المعاد عليه أن يستغني عن الناس بعلم المعاش، فقد كان إدريس عليه السلام خياط، وكان نوح عليه السلام نجار، وكان إسماعيل عليه السلام صيودا صيادة، وكان كل نبي له صنعة يتكسب منها، وكان داود عليه السلام حدادا كما هو معروف، ورعى موسى عليه السلام الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. نعم. قال رحمه الله: قال نبينا عليه السلام الكاسب حبيب الرحمن، وقال إن الله يحب العبد الكاسب. وفي النسائي أنصاريا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فقال هل في بيتك شيء؟ قال قدح وبق. وبق البق الثوب الغليظ، قال الشاعر إن يكن ذا بق فهنا بقي، مقيض هصيف مشتي. يعني الحديث هذا الكاسب وحبيب الرحمن لا يصح من حيث الإسناد، وأما حديث إن الله يحب العبد الكاسب يعني أيضا في سنده مقال، وأما حديث النسائي أن أنصاريا سأل رسول الله فأعطاه وكذا إلى آخره، فهذا الحديث جوده بعض أهل العلم. نعم. قال سيدنا عليه السلام اذهب وأت بهما، فأتى بهما فباعهما عليه السلام بدرهمين، واشترى له بدرهم طعاما وبدرهم فاسا، وقال غيب عني وجهك 10 أيام احطب وبيع، ففعل فلم يزل حتى أثرى. انظر إلى هذا المعلم الأكبر، انظر إلى هذا المربي الأنور، فقد علمه الاقتصاد والاحتراف اللائق به، فكفى عياه وأخرجه للاحتطاب من النزل اليسير الذي كان عنده. وهذا هو المنبغى، المنبغى على المربين أن يعلموا من تحت أيديهم الكسب كما يعلمونهم علم المعاد، لأن الكسب يحفظ ماء وجوههم، الكسب يحفظ ماء وجوههم، كما أن علم المعاد يحفظ عليهم ويسلم لهم أبدانهم وأرواحهم في دنياهم وأخرى. نعم. بعلم المعاش تكون اليد، تكون اليد عليا، قال عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال عليه السلام اليد المعطية العليا واليد السائلة السفلى. نعم. في البخاري أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فقال يا حكيم إن هذا المال، إن هذا المال خضرة خضرة حلوة. الله يبقم. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حكيم فقلت والله لا أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله. فكان أبو بكر لا أرزأ، أي بمعنى لا أصغر نفسي عند أحد فأسأله، لا أرزأ أي لا أسأل أحدا أصغر نفسي عنده، لأن السؤال رزء. نعم. فكان أبو بكر يعرض عليه عطاءه فيأبى أن يأخذه فيقول يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أعرض عليه عطاء فيأبى أن يأخذه. وفي النسائي حكيما كان يسقط له حكيم بن حزام. من الفوائد أن الإنسان إذا كان عنده ما يغنيه فله أن يتعفف عن بيت مال المسلمين ولو كان له حق فيه، وهذا فيه دلالة على فضل العفاف عن الحقوق العامة التي يستحقها الإنسان. نعم. وفي النسائي أن حكيما كان يسقط له سوطه ينزل ويأخذه، وإذا ناوله مناول أعطاه شيئا في مقابلة مناولته. يعني أن حكيما كان لأجل ذلك، لأجل أنه فهم من الحديث أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ولقوله لحكيم لا تسأل الناس شيئا، ففهم من كلمة شيئا العموم، وذلك كان ربما يكون خادمه واقفا أمامه وهو على الدابة فتسقط أو فيسقط صوته فينزل فيأخذ صوته ولا يأمر خادمه أن يعطيه. نعم. ما أحوجنا إلى همة حكيم، ما أحوجنا إلى الاحتراف الذي تشهد له هذه الهمة العالية. مر عمر بن الخطاب على جماعة فقال ما أنتم؟ فقالوا متوكلون. قال كذبتم، بل أنتم متواكلون. المتوكل هو رجل ألقى حبة في بطن الأرض وانتظر سنبلها. سبحان الله، يعني تفريق جميل بين المتوكل والمتواكل. المتوكل الذي يبذل السبب وقلبه معلق بخالق الأسباب، والمتواكل الذي لا يبذل السبب المأمور به شرعا وعقلا ثم يدعي أنه متوكل على الله. نعم. قلت أتكلم على الارتزاق والأخلاق. الشيخ أبو عبد الودود. نعم شيخنا. الآن تذكرت، ما أدري لماذا نسيت أن أشير، عنوان المسامرة فيها خطأ، هي المسامرة الأدبية في الارتزاق والأخلاق المرضية، فأحببت أن أنبه عليه الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قلت أتكلم على الارتزاق والأخلاق، وبالارتزاق تهذب الأخلاق. الإنسان إذا كان بطالا اشتغل بما لا يعنيه، اشتغل بالقيل والقال. في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي الحديث كره أي الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البطال يبني على أقوال يسمعها القصور والقرى والمداشر. البطال يحسد، البطال يغتاب، البطال ينم. لو كان محترفا ما شهد الزور، لو كان محترفا ما أخذ الرشوة، لو كان محترفا ما ضمن الجنة، لو كان محترفا ما تحلم المنامات، لو كان محترفا ما استنبط الخرافات. طبعا هذه الكلمة الظاهر أنها مغربية، فنحن بحاجة إليك أنت، لأن أنا بحثت لم أعرف معنى المداشر. القصور معروف والقرى، المداشر جمع متشر، ما معنى متشر عندكم يعني؟ لعلها من المغربية القديمة التي لم ندركها شيخنا. ممكن. نعم. إني لم أعرفها ولا الإخوة معي كذلك لم يعرفوها. سبحان الله، يعني لا يوجد أحد يعرف؟ والله ما في أحد إلى الآن ما تعرف. من حيث التصريف اللغوي لم أجد له أي تصريف، يعني لا دشرة ولا مدشرة، فقلت أكيد هي لهجة مغربية. نعم. نعم. القذافي كان يقول إيش؟ زنقة. أنا ما كنت أعرف إيش يعني زنقة. حتى سألت أحد الأخوة اللي بي فقال يعني يقصد شارعا. أين زنقة؟ أنطقها بال. لكن ليس له أصل في الاشتقاق اللغوي. نعم الله يبارك فيكم. على كل حال مقصود الشيخ رحمه الله أن من علامات البطالين كونهم يبنون على أحلامهم على أقوالهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن هنا ندرك أن البطالين ينقسمون إلى قسمين أيها الإخوة، لا بد أن نتنبه إلى هذا. بطال في دنيا وبطال في آخرته. البطال في الدنيا هو الذي يترك الكسب ويقول الله يرزقني، والبطال في آخرته هو الذي يترك العمل ويقول الله غفور رحيم والله يعطيني الجنة بدون عمل، وكلاهما مذمومان شرعا وعقلا. قال رحمه الله: كفى ما حاق بنا فقد كفى ما حاق بنا فقد ظننا من لا يعرفنا أن ديننا بني على ذلك. كفى فقد جعلنا نؤول ما شئنا لمن شئنا، والمؤول ليس بقرآن أو حديث. صار الناس الآن يؤولون الآيات التي تأمر بالكسب وتأمر بالسعي وتأمر بأخذ الأسباب حتى يوافق ذلك مذهب الأشاعرة الجبرية نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن نترك هذا. صدق والله كفى ما حاق بنا فقد ظننا من لا يعرفنا أن ديننا بني على ذلك، بني على البطالة. ولذلك نجد المستعمر الغربي كان يشيد بأهل البطالة ويرفع من مقامهم لعلمهم أن هؤلاء لا يقدمون لأنفسهم ولا لأسرهم ومجتمعهم شيئا، فضلا عن أن يقدموا لدينهم شيئا. فكانوا يذهبون إلى بعض التكايات وبعض الزوايا ويمجدونهم. قال رحمه الله: الاكتساب الارتزاق الاقتصاد والاقتصاد بعد الكسب. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال عز من قائل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طبعا لم يقتروا، هذه قراءتكم، أما قراءتنا إحنا ولم يقتر. أنا قرأت يعني شيء من ورش على شيخنا أبي عبد الله عبيد الله ابن عطاء الأفغاني رحمه الله، مقرئ الحرمين. قال رحمه الله في البخاري أن أبا مذكور الأنصاري دبر غلاما فدعاه، أي الغلام، وقال: من يشتريه مني؟ فقال رجل بخمسمائة. دبر غلاما، ما معنى دبر غلاما؟ يعني قال أبو مذكور الأنصاري، وكان رجلا فقيرا لم يكن عنده إلا غلام واحد، فقال لغلامه: إن أنا مت فأنت حر. هذا يسمى المدبر. المدبر هو العبد الذي يعلق سيده عتقه بعد موته، يسمى مدبرا. هذا معنى دبر غلاما. وقوله فدعاه ليس معطوفا على دبر، فدعاه معطوف على جملة فدعاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الغلام وقال وقال: من يشتريه مني؟ فقال رجل بخمسمائة درهم. فقال: هل من زائد؟ فقال آخر بكذا. إلى أن باعه من نعيم بن عبد الله النخام، فأتى بالمال فقال عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم خذ بالمال هكذا هكذا، فالبدء بالأقارب هو المتعين. وفي حديث أبي مذكور دلالة على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى في نفع الغير وإضرار نفسه وأهله، وأيضا فيه دلالة على جواز إبطال المدبر عند الحاجة، وأيضا فيه دلالة على جواز المزايدة في البيع عند أو في سوق من يزيد. وأما حديث نهى عن النجش فالمقصود به أنه يرفع السعر وهو لا يريد أن يشتري، أما يرفع السعر ويريد أن يشتري فهذا مباح، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد أو من هل من زائد. نعم. قال عليه السلام وهو في البخاري عن أبي مسعود الأنصاري: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص: نفقة الرجل على أهله، وكلمة الأهل يشمل كل من تلزمه نفقتهم من أب وأم وزوجة وولد وأخت حتى عمة وخالة إذا لزمه نفقة هؤلاء، فهؤلاء كلهم يدخلون في كلمة الأهل، لأنه أهل مفرد مضاف يعم، وإذا احتسبها الإنسان صارت صدقة، بل ذلك من أفضل الصدقات. ليش؟ من وجهين: الوجه الأول لأن هذه النفقة أداء لحق واجب، ولا يستوي النفل والواجب، وثانيا لأنه نفقة وصلة، نفقة وصلة. نعم. قال عليه السلام وهو في البخاري عن أبي مسعود الأنصاري: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص لما سأله عن الوصية: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. قلت سابقا: الإنسان الذي يحتسب حتى ما يجعله في امرأته أو في فم امرأته فإن ذلك له صدقة، لكن هنا أنبه على أمر، أن الأمور التي فيها نفع للغير إنما يؤجر فيه الإنسان عند الاحتساب، ولهذا ينبغي الاحتساب. نعم. قلت سابقا: إن الله سمى المبذر أخا الشيطان، كذلك المتكبر. أخ الشيطان بدون ألف، هذا خطأ مطبوع. نعم. يعني مضاف إليه، خطأ طبعي. نعم. عليكم. قلت سابقا: إن الله سمى المبذر أخ الشيطان، كذلك المتكبر، فالمتكبر تلميذ إبليس، لأنه أول من تكبر، قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر، فلا تتكبروا فتكونوا تلامذة الشيطان، وتواضعوا تقتدوا بسنن الأنبياء والمرسلين. من هنا بدأ الشيخ بذكر ما يتعلق بالأخلاق، وأعظم الأخلاق وأسها التواضع، سواء مع المتعاملين في الدنيا أو مع المتعاملين في الآخرة، سواء مع المعلمين أو مع المتعلمين. نعم. أرعد رجل بين يدي نبينا عليه السلام فقال له: هون عليك، لست بملك. خير نبينا بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولما خيره الله بين أن يجعل له أحدا ذهبا فتقطع منه أمته إلى يوم القيامة، وبين أن يبقى عبدا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا. ولهذا نجد أن الله جل وعلا ذكره بوصف العبودية في مراقي الفلاح، وذكره بالصفة وخلق العبودية في أرقى المقامات، لأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ في مرتبة عبودية الطاعة وليس عبودية العتق وعبودية الرق، وإنما بلغ في عبودية الطاعة المرتبة العليا، بحيث لم يصل أحد إلى هذه المرتبة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: إن عيسى عليه السلام ترك الطريق لخنزير فقيل له فقال: أردت أن أعوذ نفسي ذلك. ورأى سيدنا الإمام مالك ولد يزيد بن المهلب يتبختر في مشيته، فقال له: ارفع إزارك. قال: أوما تعرفني؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مدرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة. الله أكبر. هذا حال كل إنسان، كل إنسان يتكبر ويتجبر. ألا يذكر مبدأه؟ قطعا لا يذكر، لكن لينظر إلى مبدأ غيره من عياله فيعلم. إن كان لا يذكر مبدأه فلينظر إلى منتهاه، فإن لم يرى منتهاه فإنه يرى منتهى غيره، وهو بين ذلك والله لا يستطيع التخلي عن العذرة أينما ذهب، حتى وهو واقف بين يدي ربه في بطنه ما فيه. ثم كيف يتكبر الإنسان وعرق يعميه لو اختلط، وآخر يجنه ويجعله لا يدرك شيئا فيقال فلان أصيب بجلطة دماغية، وآخر يشله فلا يستطيع أن يمشي يقال فلان أصيب بجلطة في رجله، فما أضعف الإنسان، فكيف يتجبر على عباد الرحمن؟ كيف يتكبر؟ نعم. ألا وإن الكبر مفسد الأخلاق، مفوت للارتزاق، لينوا جانبكم في احترافكم، وإلا لتكبر عليكم زبائنكم، لأن الكبر يقابل بالكبر عادة. الكبر مفسد الأخلاق، أو الكبر مفسد الأخلاق، ومفسد اسم موضع أو اسم مكان، بمعنى أن الكبر مكان يفسد معه كل خلق، وهذا والله واقع، فإن الكبر يضيع كل خلق حسن، كما أن التواضع يضيع كل خلق سيء. وقوله هنا: إذا لم تتركوا التكبر تكبر عليكم زبائنكم، هذا من باب قوله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: جزاء سيئة مثلها وكما تدين تدان. نعم. قال رحمه الله: أنا أمير وأنت أمير، ومن يسوق الحمير؟ تراحموا. قال نبينا عليه السلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الصفة الثانية من صفات أهل الأخلاق العالية التراحم والتعاطف والتوادد، فهذه صفة عظيمة ينبغي لأهل السنة على وجه الخصوص أن يتراحم وأن يتعاطف وأن يتوادد وأن يتركوا القطيعات بينهم بسبب أو بغير سبب، وإنما الواجب علينا جميعا أن نتراحم، فإننا أمة الرحمة، أمة نبيها موصوف بقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أن كل واحد يدعي أنه أمير وفلان يدعي أنه أمير، فحينئذ من الذي يكون لعامة الخلق؟ نعم. إرحم المعسر. فقد جاء في الصحيح أن رجلا كان ينظر المعسر ويتجاهل، كان ينظر المعسر. فقد جاء في الصحيح بفتح الياء ينظر من نظرة إذا أبصر، أما ينظر بضم الياء من أنظر بمعنى أرجع وأخر. نعم. فقد جاء في الصحيح أن رجلا كان ينظر المعسر ويتجاوز على الموسر، فلما مات غفر له. ارحموا المسكين وذوي القربى واليتامى، ارحموا الهائم، فقد قال عليه السلام في كل كبد رطبة صدقة، وقال دخل في مرأة، يعني الهائم كله هنا ارحموا البهائم، لأنه هو المقصود البهائم بدلالة ما بعده من الأدلة، ارحموا البهائم الباء ساقط، أما قوله ارحموا الهائم يعني الضايع. نعم. ارحموا البهائم، فقد قال عليه السلام في كل كبد رطبة صدقة، وقال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. توادوا تعاطفوا تحابوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فقال عليه السلام ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أبناء يعني المستقبل، من أهم ما يتم به الأخلاق اجتناب الصفات الذميمة، ومن أعظم الصفات الذميمة التنازع والتجادل والتحاسد والتدابر والتباغض، ولهذا نهى نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الصفات العظيمة. وإبليس قد لعب على كثير من الناس وأتى بالتدليس، فصار عياذا بالله تبارك وتعالى يأتي بالتحاسد والتدابر ويلبسه لباس الجواز ويلبسه لباس التدين، وهذا خطير لا سيما إذا لم يكن الأمر كذلك. نعم. أبناء المستقبل، وقروا الكبير وارحموا الصغير، هذا من أعظم آداب الإسلام، وهو توقير الكبير من قبل من هو دونه سنا، ورحمة الصغير من قبل من هو أكبر منه سنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف قدر عالمنا. نعم. أبناء المدارس، لا تزدروا بالوالدين، فإنهما سبب في الإيجاد سبب في الإمداد، أنفقوا علينا، عانوا أمراضنا، عانوا تعليمنا، حافظوا على دينكم، حافظوا على قوميتكم. بر الوالدين من أعظم يعني الحقوق على الإنسان، ولهذا يجب على الإنسان يعرف قدر الوالدين، وكذلك وصية الشيخ بالمحافظة على الدين، بالمحافظة على القومية الإسلامية، القومية العربية التي هي أصل الدين، فهذا أمر مطروح، وإنما المذموم القومية العصبية، كون الإنسان يحافظ على نفسه، يحافظ على أسرته، يحافظ على أهل عائلته وعشيرته، يحافظ على أهل بلده، هذا أمر مطلوب شرع، وإنما المذموم التعصب الذميم. نعم. كثير من الناس يطلب العلم الدنيوي فيرجع بلا دين، فلا من طلبوا وجدوا ولا من أخذوا ردوا. جنوا على أنفسهم، جنوا على أهل العلم، جنوا على الهيئة الاجتماعية. جنايتهم على أنفسهم من الشر الذي ارتكبوه على أهل العلم المحسنين له أو لهم من كون أهاليهم يكذبوننا في نشر فضله ويقولون هؤلاء أبناؤنا صاروا إلى ما ترى. الله المستعان. هذا كأنه يعرض بالمغتربين الذين يذهبون إلى الغرب ليتعلموا فيرجعون، نسأل الله السلامة والعافية، منسلخين من دينهم. نعم. جنوا على الهيئة الاجتماعية وعلى الحكومة التي قامت بنشر العلم حتى ظن قاصر الرأي أن سوء الأخلاق يتعلم بالمدارس، وحاش لله. نعم. جملوا أنفسكم. نعم. وحاش. وحاش الله، يعني هذا أفضل من وحاش لله. نعم. نعم. الله عليكم. وحاش الله. نعم. جملوا أنفسكم، جملوا مدارسكم حتى لا ينسب لها السوء. يا أبناء المدارس اتركوا المراء واتركوا الجدال، فقد قال الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. إلى الشر دعاء بتشديد العين بمعنى يدعو ويطلب. نعم. الله إليكم. فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. نعم. وقال آخر: وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرب، فاحذر مناظرة الجهول فربما تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد. المهم في طلاب العلم أن ينتبهوا ويدعوا المراء والجدال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك المراء ولو كان محقا كنت له زعيما ببيت في رمض الجنة. نعم. أما المذاكرة بالمناوبة لا بالمناهبة فلا بأس بها. قال الشاعر: ولله قوم كلما جئت زائرا، رأيت قلوبا كلها ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة، ويزداد بعض القوم من بعضهم علما، أولئك كالمشموم كل له شذا، ومجموعة أزكى أريجا إذا شما، تعاطوا كؤوس العلم في روضة التقى، فكلهم من ذلك الري لا يظما. يعني هذه فكرة لطيفة من الشيخ في الفرق بين المناوبة والمناهبة. المناوبة أن أنت تستخرج فائدة من الحديث وأنا أستخرج فائدة، أما المناهبة أني أنا أقول: لا، كلامك باطل وكلامي صح، أنا أنهب منك العلم وأسلبك وأقول لا تفهم، وأنت تنهب العلم مني وتنسبني إلى عدم العلم. نعم. حلم الحلم. قال الله تعالى: ادفع التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا وصف آخر وصفة أخرى من صفات الأخلاق الحميدة، ألا وهو الحلم، ومعناه التؤدة والرفق وعدم العجلة. وفي الصحيح أن أعرابيا جبذ رداء النبي عليه السلام حتى أثر في عنقه، وقال له: احمل لي من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك. فقال عليه السلام: المال مال الله وأنا عبد الله، ولكن إيقاد منك؟ قال: لا. قال عليه السلام: ولما؟ قال: لأنك لا تجزي السيئة بالسيئة، ولكنك تعفو وتصفح. فأمر أن يحمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. الله أكبر. نعم لا يحلم على الجهال، نعم لا يحلم على الجهال. قال النابغة بين يديه صلى الله عليه وسلم: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. الحلم مطلوب، لكن يكون الحلم فيما لا ليس فيه انتهاك لحرمات الله عز وجل. فإذا جاء الجهال والسفهاء ينتهكون حرمات الله تعالى فلا ينبغي معهم الحلم، بل ينبغي معهم استعمال الحكمة والقوة. الوقار الوقار، الثبات الثبات، السكينة السكينة. لقد كنت والله أتألم مما ينسبه لنا المصريون من عدم ثباتنا، فأصبحت لا أتألم اليوم، وذلك أن رجلا مغربيا جاء إلى مصر فجعل مصري يثني عليه بأن المغاربة أحسن الناس وأعظمهم إيمانا وكذا وكذا إلا واحدة، فبدل أن يقول المغربي بوقار وسكينة الكمال لله، ومن ذا الذي ما شاء قط، وكفى المرأة نبلا أن تعد معائبه، صاح حتى أزعجه قائلا له وما هي؟ فقال له المصري هذه الصيحة المزعجة الناشئة عن عدم الوقار. سبحان الله، يعني لعل الشيخ يتكلم عن شيء رآه، ولا شك أن أهل المصر بل وأهل الجزيرة كلهم كما كنت في المدينة كان بعض زملائنا ينظرون إلى أهل المغرب بأنهم عندهم سرعة في ردة الفعل، لا نسميه طيشا ولكن عندهم سرعة كسرعة تكلمهم، بخلاف أهل إندونيسيا وماليزيا عندهم من الحن والأناة. هذا عشرناهم يوم كنا في الجامعة الإسلامية وفيها أكثر من 100 جنسية، ففيهم من الحلم والأناء. طبعا هذا من حيث العموم لا من حيث خصوص كل فرد على كل فرد، وإلا في زملائنا من أهل المغرب من هم معروف بالحلم والعلم من لا نحصيهم أو لا نكاد نستطيع أن نذكرهم الآن. نعم. فنتج أننا مع شر المغاربة نحتاج إلى وقار، أنزل الناس منازلهم. فقد جاء في الحديث أن عائشة رضوان الله عليها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. بالنسبة لهذا الخلق العظيم هو أن ننزل الناس منازلهم، فلا نرفع من لا يستحق الرفعة فيتبختر، ولا ننزل من قدر من يستحق الرفعة فحينئذ ينكمش ويترك ما هو عليه من الخير. نعم. وقف أعرابي بسيدنا علي رضي الله عنه فقال إني رفعت إلى الله حاجة قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإلا حمدت الله وعذرتك. ففهم أنه استحيا فقال خطها في الأرض، فخط إني فقير، فأمر له بحلة فلبسها، وأنشد يقول كسوتني حلة تبلى محاسنها أو تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن ثنا حللا، إن الثنى لا يحيى ذكر صاحبه، كالغيث يحيى نداه السهل والجبل، لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. ما أجمل هذا البيت، إن الثنى لا يحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. الله أكبر. نعم. فأمر له ب50 دينارا وقال الكسوة لفقرك و50 دينارا لأدبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم. الله أكبر. نعم. الحياء الحياء. وقال عليه السلام الحياء من الإيمان. مرة هذه صفة أخرى من صفات المتخلقين بأخلاق الدين المتأدبين بآداب الشريعة، ألا وهو الحياء. والحياء وصف يحمل الإنسان على ترك خوارم المروءة. نعم. وقال عليه السلام الحياء من الإيمان. مر علي رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن الحياء شرعي وليس منه الحياء. مر علي رجل، والصواب مر على رجل، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل. نعم. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكنه الحياء الشرعي وليس منه الحياء في العلم. قالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فلم يمنعها الحياء من السؤال عن دينها. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وقال مجاهد بن جبير: اثنان لا يتعلمان، مستكبر ومستحي، فإن حصلت الفائدة مع الحياء فلا. مجاهد مكتوب بن جبير، والمعروف أن مجاهد بن جبر المكي وليس جبير، مجاهد بن جبر المكي من كبار تلاميذ ابن عباس، قال: اثنان لا يتعلمان، مستكبر ومستحي. فالمستكبر يأنف من الجلوس للعلم، والمستحي يأنف من الإقدام والسؤال، فيحصل له فوات العلم. نعم. وقال مجاهد بن جبر: اثنان لا يتعلمان، مستكبر ومستحي، فإن حصلت الفائدة مع الحياء فلا بأس. فقد قال سيدنا علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: فيه الوضوء. أولادنا أبناء المدارس، أحثكم على طلب العلم، على المذاكرة فيه، في خلواتكم، في جلواتكم، في كسلكم، في نشاطكم، وأحث الكل على الإنفاق والاشتغال بما يعني، ومحبة مولانا السلطان والدعاء له بكل خير، لأنه بمنزلة القلب من الجسد، فإذا صلحت الرعية، فاللهم انصره وأيده ووفقه لرفع معالم العلم، ونثني على من كان سببا بجمعنا هنا وهو المدرسة وسائر أعوانه، والمقام يحتاج إلى بسط ولكن الزمان لا يسعه، وبالله التوفيق. وأجدني مضطرا لأختم بما ختم به هو، أن يحث نفسي وإياكم على طلب العلم، على المذاكرة فيه، في خلواتكم، في جلواتكم، في كسلكم، في نشاطكم مع أنفسكم، مع أهليكم، وأحثكم جميعا على الإنفاق والاشتغال بما يعني، الإنفاق في الخير والاشتغال بما يعني في دينك أو دنياك. وأحثكم أيضا على الدعاء لمليككم بأن يوفقه الله، وأن يسدده، وأن يصلح له البطانة، وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد. وإن الدعاء للسلطان من علامات أهل السنة والجماعة، ومحبة السلطان في كون الناس يجتمعون عليه من علامات أهل السنة والجماعة. ثم أثني بالشكر الجزيل والدعاء الكثير لمن كان سببا لجمعنا هذا مع تباعد البلدان، وشكر الله لكم في هذا الملتقى جميعا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بنا وبكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.